الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

فهل ترى لهم من باقية وجاء رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية وجاء والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم.